الحمد لله رب العالمين الذي جعل القدس والأقصى أولى القبلتين، وأصلي وأسلم على قرة عيني خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين الذي بشر أمته أن الصلاة في الأقصى تعدل 500 صلاة، فكيف لا تحبه القلوب وقد صلى نبينا بإخوانه الأنبياء في رحاب الأقصى؟ كيف لا تهفو إليه الأرواح وشد الرحال إليه عبادة، حيث أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. كيف لا نحب هذا المكان الطيب الطهور؟ وإليه كان الإسراء، ومنه انطلق إلى معراجه صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى الأقصى يحمل أعظم هدية في الوجود، الصلوات الخمس بأجر 50 صلاة. كيف لا نحب الأقصى وأول من صلى فيه إبراهيم عليه السلام؟ فكما بنى البيت الحرام مع ابنه إسماعيل البكر ودعا بهذا الدعاء العظيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكان من بركة دعوته أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي حبب إلينا القدس والأقصى وعبأ نفوسنا تجاهه، يوم أن قال لأمته: لقد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكذبه الكافرون وصدقه المؤمنون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق الذي قال: لئن قال فقد صدق، فصار بذلك صديقا. ونحن نعيدها: لئن قالها رسول الله فقد صدق، لنرتقي بهذا التقرير الخطير إلى ديوان الصديقين ومقام الصادقين في زمن الكذب والتآمر والخداع. فكما صدقنا إسراء نبينا إلى الأقصى، نصدق أن الأقصى والقدس وأرض فلسطين للمسلمين وليست لليهود، ونصدق أننا سننتصر على اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله. ونصدق أن الله جل جلاله سيجعل بيت المقدس وفيه الأقصى أرض المحشر، ولن تكون هناك أرض أخرى للمحشر أبدا إلا هذه الأرض المباركة. ثم بعد المحشر سيكون المنشر ليكون الحساب. فالذي يجاهد بتحرير هذه الأرض الطيبة المباركة وتخليص الأقصى من الأسر ينضم إلى ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب الفاتحين كأبي عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وأمثالهم من الأبطال المغاوير الذين جاهدوا حتى حرروا القدس والأقصى من الاحتلال الروماني. ثم جاء الفاروق يستلم مفاتيحه وننضم إلى ركب الفاتحين كأمثال صلاح الدين. هكذا نقول لأبنائنا الكبار والصغار: هذه أمتكم، هذا ركبكم، هذه قافلتكم، هؤلاء شهداؤكم، إما هؤلاء أو الآخرون من أبناء القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، إما هؤلاء الرجال الأفذاذ الأبطال الفاتحون، أو أولئك المنافقون الذين يتهافتون على موائد العدو. وعند هذا التوضيح والتبيين سيختار ابنك وستختار ابنتك. ثم نبدأ معهم في تحبيب الأقصى حتى يتحول عقيدة وعبادة ومحبة ودعوة وجهاد وصدقات وإعلام لا هوادة فيه أبدا، ابتداء من الآية الكريمة في سورة الإسراء. أفتح المصحف أمام ابني وابنتي وأمام تلميذي وطالبتي وأقول: ما اسم السورة؟ الإسراء. وكان لاختيار هذا الاسم حكمة، لأن موطن الإسراء سيكون حوله المعارك والملاحم. يوم أن تتساقط وتتهاوى الشعارات يبقى هذا الشعار الذي في هذه السورة. ثم نضع عيوننا وأصابعنا على الآية الخطيرة، أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وخاصة أن المسجد الحرام له علاقة دينية تعبدية سنوية، بل أصبحت الآن نشهدها كل يوم ببركة البث بالفضائيات لنقل الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فكلما شاهدنا الكعبة أمامنا في أي فرض من الفروض ولو كنا في بيوتنا نسمع أبناءنا: اللهم زد هذا البيت مهابة وتشريفا وتكريما وتعظيما، وهب لمن حجه أو اعتمره مهابة وتشريفا وتكريما وتعظيما. ثم نلتفت إلى أبنائنا وبناتنا ونقول: أرأيتم بيت الله هذا؟ هناك بيت آخر مأسور عند اليهود، من يعرفه؟ سيقول الأبناء جميعا كلهم: الأقصى. ماذا علينا؟ تحريره. كيف؟ ويبدأ كل واحد منهم يعطينا الجواب. يتكرر هذا كل يوم. فإذا ذهبنا إلى العمرة أو إلى الحج وصارت القضية الآن شاهد عيان وليس صورة منقولة في البث الفضائي، وإنما نطوف كما طاف إبراهيم وإسماعيل وكما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغيب عن بالنا وحسنا أن نربط هذه اللحظات المؤثرة المعبرة في نفوس أبنائنا فنذكرهم القدس والأقصى، لأنها ستتعمق في روحهم وإحساسهم وقلوبهم، فهم يشهدون البيت الحرام أمامهم، يلمسون الحجر، يقبلونه، يشيرون إليه، ماء زمزم الذي صار تحت قدم إسماعيل، إبراهيم عليه السلام بنى هذا البيت. ثم بعد ذلك ذهب إلى هناك إلى بيت المقدس ومع ابنه إسحاق، نصب خيمة من جلد على ربوة عالية وصلى فيها ركعتين، فصار المكان الذي صلى فيه إبراهيم المسجد الأقصى. ثم جاء بعد ذلك أبناؤه وأحفاده يبنونه ويجددونه. فلما ارتد اليهود والنصارى عن دينهم وأشركوا بعزير والمسيح، تحول الميراث إلى أمة خاتم النبيين وإمام المرسلين، وتم تحريره من النير الاحتلال الروماني الذي حول الأقصى مكانا للنجاسات. عندما صدروا قانونا على أهل فلسطين سكان الأرض من الفلاحين أن يلقوا النجاسات مكان الأقصى حقدا. فلما جاء عمر وافتتحه كان يرفع ثوبه حتى لا تمسه النجاسات في الأقصى، وطهره المسلمون. ثم عاد الصليبيون فتم احتلاله فوضعوا فيه النجاسات، فكتب شاعر الأقصى يقول لصلاح الدين: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكر، جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فقال صلاح الدين: لبيك وسعديك يا أقصى، وحرك الجيوش وفتح القدس والأقصى. ثم جاء اليهود يحرقونه مرة، ويحرقون منبر صلاح الدين، ويطؤونه بكلابهم البوليسية وأحذيتهم النجسة. وآخر من وطأه شرون يوم أن دخله لكي يحدد موقع حجر الأساس للمعبد المزعوم الذي سيبنى عند جدار البراق الذي يسمونه بحائط المبكى، زورا وبهتانا ليغطوا بهذا المبنى قبة الصخرة المشرفة. ثم يبدأون بعد ذلك بهدم الأقصى لبناء الهيكل المزعوم. أحبتي في الله، الأقصى أمانة في قلوبنا وأعناقنا، نحملها أبناءنا جيلا بعد جيل لوسائل عدة، منها تحبيبهم وتحبيب الأقصى لهم، تحبيبهم إلى أهل القدس والأقصى وفلسطين، لأن الأمة الإسلامية اليوم تنسحب فيها الكراهية بسبب جرائم بعض حكامها، ولا بد أن هذه الشعوب ستآلف وتتعارف وتتحاب وتتوحد. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. فنحن نحب كل مجاهد ومجاهدة في أرض القدس والأقصى، لأن الأقصى لجميع المسلمين، ونترحم على موتاهم وشهدائهم. وآخر ما نترحم عليه المجاهد الكبير الشهيد عبد الرحمن حماد وأخيه الذي فجروا فيه السيارة، أخوه في الجهاد، يوم أن ركب عبد الرحمن بعد صلاة الفجر سطح داره يسبح لله على سجادته ينتظر شروق الشمس ليصلي لله ركعتي الشروق، ضربه قناص يهودي برصاصات في رأسه فخر صريعا شهيدا يتلبط بدمائه المسكية، وفاضت روحه إلى الله في أحب الأوقات إلى الله، بعد صلاة الفجر وقبل الشروق. والأحاديث تقول: من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته ولا تحقر الله ذمته. وأول من يخفر ذمة الله ويحقر ذمة الله هم الإرهابيون اليهود، قتلوا الأنبياء والرسل وقتلوا أتباعهم ولا يزالون يقتلون، وهذا خير شاهد ودليل. فالذي يخفر ذمة الله ويحقر ذمة الله ماذا أعد الله له من العذاب في الدنيا والآخرة؟ أعد له: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وأعد له: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أحبتي في الله، نحفظ أبناءنا هذه الآية تحفيظ يوم ومذاكرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لا ندع كبيرا ولا صغيرا إلا ويستظهرها عن ظهر قلب. ثم إذا وضعنا مائدة الإفطار واجتمعنا حولها أو الغداء أو العشاء، نقول لأبنائنا: من تذكرون الآن من إخوانكم الجياع والذين قطعت أوصال ديارهم والذين نضر عندهم الزيت والزيتون وقلعت أشجار العنب والزيتون، الذين إذا خرجوا للخبز قتلوا بالرصاص، الذين ستجدون جوابا واحدا يقولون لكم: إخواننا في فلسطين. ثم تقولون: وأين أيضا؟ سيقولون: في كشمير. وأين؟ في الشيشان. وأين؟ في أفغانستان، على حدود باكستان وقازاخستان وإيران، 5 ملايين ويزيدون في كل لحظة يفترشون الأرض ويلتحقون السماء، شحب الوجوه حفاة الأقدام عراة الأسجاد، بطون خاوية ووجوه صفراء وعيون غائرة لا يجدون لقمة العيش تفتك بهم الأمراض. عند ذلك سيعلم أبناؤنا وبناتنا أن هذا الطعام الذي يأكلونه سيشهد لهم لا عليهم، وإنها نعمة يجب أن نحافظ عليها بهذا الدعاء لإخواننا، بالترحم عليهم، بالدفع من حصالاتهم، بعمل الإغاثة، حتى لا تسحب النعمة منا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وعندما نذكر أحبابنا نحقق مقصدا من مقاصد الصيام، فمن مقاصد الصيام أن الإنسان إذا جاع تذكر إخوانه الجياع من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكننا لا ننتظر رمضان يأتينا كل عام، لأن أمتنا تذبح كل حين، فلا بد أن نذكرهم في كل حين حتى نعيش مأساتهم. والذي لا ينطلق من رحم المعاناة ولا يحمل هم المسلمين لا يساوي في الميزان وزن نمله، فإن النملة أثقل منه لأنها حملت هم أمتها، فنادت فيهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة تغار على أمتها وتنادي بني قومها أن يدخلوا مساكنهم حتى لا تطأهم أقدام الجنود وهم لا يشعرون، تعتذر عن سليمان وعن جنوده لأنه يكفيه ما فيه من الجهاد والفتوح، لا يستطيع أن يراعي أمام هذا الجيش اللجب العرمرم من الإنس والجن والوحش والطير أن يراعي نملات صغيرات لا تراح ولا تنظر في هذا الغبار وطهيل الخيل وقعقعة الحديد، ولكن الله أبى إلا أن تقع هذه الكلمات في أذن سليمان، لأن الهم الذي في قلب هذه النملة يجب أن ينسحب إلى قلب هذه الأمة وإلى أجيالها جيلا بعد جيل. نعم أيها الأحبة، نريد لأمتنا حكاما ومحكومين هم نملة في الحكم السليماني العظيم. وإن سليمان عليه السلام عندما دعا ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كثير من الناس يظن أنه فقط البساط الطائر والصرح الممرض بالقوارير، ولكن عندي أنا في علمي أن هذه النملة من أعظم ما أعطي سليمان، نملة تدافع عنه وتحمل هم أمتها وتجعل من نفسها خفيرا. فكيف حال البشر عنده من الإنس والجن؟ كيف كانت همومهم بنشر دين الله؟ لهذا انتحب على الهدهد فأنكر الشرك وهدى الله على جناحيه بلقيس. هكذا الأمم الحية النابضة التي تعرف قيمة التوحيد وقيمة المشاركة في هموم بعضها البعض. أحبتي في الله، نريد أن نحول أبناءنا هذه التحويلة. ثم إذا انطلقنا بعد طعام الإفطار إلى المدارس، ماذا نقول لهم؟ يا أبنائي الأحباء، هناك مدارس قد أقفلت وجامعات قد أغلقت، وهناك طلبة قتلوا بالرصاص منعوا من مدارسهم، أين هم؟ سيقولون في فلسطين في القدس والأقصى. وهكذا ننتقل من موقع إلى موقع تهدم فيه المدارس وتدمر فيه مواطن التعليم. وأعظم حق أنزله الله على الإنسان كإنسان دون النظر إلى عرقه أو لونه أو دينه حق التعليم والتعلم. هذه الشمولية والعالمية التي نزلت على رجل واحد أمي في أمة أمية تحمل هذا الشمول العظيم، فطارت أميته وأمية أمته مدحا وأمية الأمم ذما وقدحا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. الإنسان كل إنسان في كل الأرض في كل زمان. فالويل ثم الويل للإرهابيين المجرمين الذين يغلقون مدارس الإنسان ويحرمونه من حق التعليم، وهو حق من الله هبة ما يصادره مخلوق. الويل لليهود وأذناب اليهود الذين يغلقون المدارس ويحرمون الطلبة والطالبات من حق التعليم، وربهم يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيصل أبناؤنا إلى مدارسهم وهم يتذكرون إخوانا لهم، فيزدادون محبة وتعاطفا وتآلفا معهم ومع القدس والأقصى. وإذا عادوا من مدارسهم وقد أخذوا الكتب الجديدة، أيضا نذكرهم أن هناك أمما لا تملك نسخة واحدة لكتاب الله، ولا تملك القلم الذي تكتب فيه ولا الكتاب الذي تدرسه. تنزل عليهم القنابل طفا وحرقا، فلا يجدون من بين أيديهم إلا ركاما وغبارا ودمارا في كل مكان. انظروا إلى البلدوزرات وهي تدمر البيوت على من فيها، وتخرج الطفلة المسكينة تبحث بين الركام والإسفلت عن لعبتها وكتاب مدرستها وقلمها المكسور، فتخر دمعتها على وجنتيها في حسرة وألم. لقد كانت البارحة تجلس على صندوق من خشب وأمامها لوح من خشب، تضع دفترها وتكتب على ضوء شمعة حيث قطعوا عنها الكهرباء ونفذ الزيت. لقد قامت أمها بإطعام أخيها الصغير ما تبقى في القارورة من زيت، وقلعوا الشجرة التي كان يستمد الزيت منها، فما بقي لهذه الصغيرة إلا تلك الشمعة، والآن هدم البيت والشمعة وأطفئ نور العلم. نقول هذه القصة لأبنائنا حتى يحسوا من أعماق قلوبهم أن هذه الحقائب الجديدة والكتب الملونة المطورة تذكرهم بإخوان لهم هناك لا يملكون قلما ولا ورقة. وهكذا تحيا الأمة في معاناتها، قريبها وبعيدها، كبيرها وصغيرها، لأنها جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذه من صور التداعي. وإذا عاد إلى البيت آمنا نقول لهم هناك من لا بيوت لهم، نصبوا الخيام على أنقاض بيوتهم. البيت الذي جمعوه حجرا حجرا ومسمارا مسمارا ولوحا وشباكا عبر سنين 50 عاما وهم يجمعون فيه، بدفعة يهودي واحد هدموه، ثم لا يأذنون لهم أن يبنوه بعد ذلك أبدا. وأمة تملك من المليارات، أثرياؤها يملكون المليارات، نهيب بهم أن يكفلوا تلك الأسر، يكفلوا بناء بيوتهم وتعليم أبنائهم وبناتهم وإطعامهم، لأن الله سيسألهم عن هذه الأموال. فإما أن يحموا أجسادهم بهذه النفقات، أو يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإن الألم والمعاناة والحرق والهدم والتشريد والتقتيل الذي يعانيه أحبابنا وأمهاتنا وفلذات أكبادنا في الأرض المحتلة في فلسطين في القدس والأقصى وفي كثير من بلاد المسلمين، إن هذه المعاناة وتلك الآلام وإن كانت ستطال من فعلها عاجلا أو آجلا، كذلك ستطال كل من تقاعس ومنع الجهاد المالي الذي قدمه الله على الجهاد بالنفس مرات ومرات في كتاب الله في هذا النداء الرباني الخالد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لماذا يذكر العذاب الأليم هنا؟ يذكر العذاب بمقابل العذاب. أمة تتعذب، أمة تحرق، أمة تدمر بيوتها وغيرهم في حفلاتهم وسهراتهم وغنائهم ورقصهم وسهوهم ولهوهم، تفتك بهم البطنة وأمراض الإيد والأمراض الجنسية، يشربون الخمور ويعبثون بأموال الأمة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك في جلسة هادئة واجعة أقص على أبنائي قصصا قديمة وحديثة لها علاقة في القدس والأقصى، ابتداء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جاهد لتحرير القدس والأقصى. أحكي لهم قصة مؤتة، أحكي لهم غزوة تبوك، أحكي لهم جيش أسامة، ثم بعد ذلك أحكي لهم معركة اليرموك وأجنادي، وسيرة أبي عبيدة عامر بن الجراح وأبي بكر وعمر رضي الله عنه وخالد بن الوليد وبيعة الموت بقيادة عكرمة رضي الله عنه، وأحفظهم هذه الأسماء، ثم سيرة صلاح الدين، وهكذا أنتقل بهم إلى عز الدين القسام وحسن البنا رحمة الله عليه وسباعي الذين جاهدوا في ذلك الزمن ثم اتهموا بالإرهاب وحملوا من مواقع الجهاد إلى السجون والمعتقلات. ولما ذهب أهل القرآن من الميدان حل فيه الجرذان الذين ولوا الأدبار وأخذوا يصنعون لليهود انتصارات مفبركة مصنعة مزوقة منمقة حتى يثبتوا للأمة أنكم لا تستحقون النصر. قالوا للأمة جرب الاشتراكية، فجربت الأمة الاشتراكية. الاشتراكيون ينتصرون في كل مواقعهم إلا عند الأمة العربية والأمة الإسلامية ينهزمون أمام اليهود. ثم قالوا جرب الرأسمالية حتى يغرس الهزيمة فينا جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. فنبذنا الاشتراكية واستقبلنا الرأسمالية فجاءت الهزائم. الرأسمالية تنتصر في كل مكان إلا عند العرب تنهزم وتتحول إلى كامب ديفيد وإلى معاهدات سلام واستسلام وذل وعار وشنار. فاقتنعت الأجيال أن هذه الأمة لا تنصر أبدا، وحولوها أجبا من الدجاج في خل الدجاج، ولم يعلموا أن لبيوت الله ومنابره وكتابه عمل لا يفقهه أولئك المتآمرون. ففي اللحظات التي كان يتراقص فيها اليهود في القدس وعند الأقصى بعد معركتهم المزورة التي تبركوا لهم فيها النصر بتآمر عالمي وتحالف عالمي شارك فيه عرب وعجم، كانوا يقولون محمد مات مات، محمد خلف بنات. كان الله سبحانه يأمر النطف بالأرحام أن ترد عليهم: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود. ظنوا أنهم بالحسنوات اليهوديات يدمروا أخلاق الشباب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 48. فلما صارت انتفاضة الأقصى المباركة زحفوا بدمائهم وقدموا الشهداء وذهل اليهود. من أين خرج هؤلاء؟ أما خدرهم الأفيون؟ أما أغواهم البغايا؟ أما دمرتهم الملاهي؟ لا يعرفون أثر الكتاب وأثر القرآن وأثر سورة الإسراء وأثر صيحة الله أكبر. لا يعرفون هذا لأنهم لا يؤمنون به. أحبتي في الله، ثم أنتقل مع الأولاد إلى الأناشيد. الأناشيد والأطفال يحبون الأناشيد. ألتقط بلحن بسيط، إن شئت لحنا عسكريا، المارس العسكري هذا اللي يعرفه الجنود المشاة في المهرجانات، إن شئت لحنا حماسيا، أنت مع ابنك وأطفالك في البيت، في البراري، في السيارة، في طابور الصباح، نكرر أبياتا لها علاقة مع أبنائنا، لها علاقة في القدس والأقصى. وهي كثيرة، دواوين مملوءة وأشرطة مملوءة، وما علينا إلا أن نختار وأن نردد، فتصبح هي الكلمة الثابتة في القلب من بعد كتاب الله وسنة رسوله وعلى اللسان. لأن القلب إن لم تشغله في طاعة الله شغلك في معصية. لهذا نرى بعض الشباب يمشي ويدندن بلسانه ويردد الغناوي، لأنه لم يجد الوالد والوالدة اللذين يذكرانه بالقرآن والسنة وهذه الأناشيد الطيبة. لهذا يجلس الوالد مع الأبناء يرددون هذه القصائد. هذا ديوان جميل جدا مملوء بالقصائد المفيدة، اسمه في القدس قد نطق الحجر، الشاعر خالد أبو العمرين، أزرق عليه قبة الصخرة، جميل. وكل تقريبا كل قصائده بإمكانكم أن تجعلونها أناشيد. مثلا القصيدة هذه قد يكون اللحن مرش عسكري. عشرون عاما يا زعامات العرب، هذا المرش العسكري معروف، تم تم تم تم بحيث كالإيقاع الذي يمشي فيه الجندي. خير الموسيقى المائعة هذه اللي تخلي الأولاد والأطفال يتحولون إلى الجنس الثالث، وإنما هذه كلمات تنبت الجهاد ولحن له إيقاع ينبت العسكرية، وليست الكلمات المادينة التي تنبت بذور النفاق في القلوب. عشرون عاما يا زعامات العرب، والمسجد الأقصى مباح مغتصب، والعام خلف العام سكين على عنق الضحايا الصابرين على النوب، وبنو النظير يراقصون حقولنا، قد خلعوا الزيتون فيها والعنب، سبعون عاما والهزيمة إلفنا، ومجالس الزعماء ما فيها غضب، خمسون عاما والفرار حروبنا، وزعيمنا عند اللقاء أبو لهب، صمت القبور على الحدود مخيم، وبنو قريظة في مجون في طرب، كل الشعوب تروم أكلا سائغا، وشعوب أمتنا لموقدهم حطب. إلى أن يقول في آخر القصيدة: يا أمة اليرموك جفت ماؤها، ويداه يا أمة اليرموك جفت ماؤه، ويداه ضارعتان هلا من سحب، أين السيوف المشرعات تأججا، أم أنها صارت سيوفا من خشب، أين الشهامة والتناصر والفداء، أين الجحافل والقنابل واللهب، لا عاش من رضي المهانة والخناء، لا عاش من ترك الجهاد أو انسحب، فحجارة الأطفال وعد طالع، من عمق تاريخ البطولة والنسب، والطفل صار مجاهدا في قدسه، تطغى قنابله على كل الكذب، ولتعلنوها للجهاد مسيرة، ونكون نحن لها وأول من وثب. إلى آخر القصيدة، إلى أن يختمها الشاعر ويقول: لن نرتضي غير التوحد راية، والدين والنصر العظيم المرتقب، ولتصرخي فوق المآذن كلها، المسجد الأقصى مباح مغتصب. ختام عظيم وإيقاع عسكري وجهادي يردده الأبناء خلال لعبهم في ذهابهم وإيابهم، نزرع فيهم. يقول الشاعر فيها أيضا: بإمكان الوالد أن يختار لها لحن عاطفي مؤثر، فالأطفال مرة نخاطبهم بروح الجهاد، ومرة نخاطبهم بروح العاطفة، حتى تلين قلوبهم لإخوانهم وترق. وقلب الطفل إن لم يكن فيه رحمة لإخوانه، وعينه إذا لا تدمع عندما يشاهد إيمان حج وقد بكر بطنها، الطفل الذي يلعب ويكركر، الذي لا يأبه لهذه المناظر، هذا أمره خطير. لابد أن يتغير وجهه وتدمع عينه ويبكي من أجل أخته المذبوحة. وهذا عندما أحرك فيه الجانب العاطفي. هذه قصيدة جميلة لأبي العمرين، مطلعها طبعا أنا دائما أردد بعض الأبيات فيها: لا صلح لا تفويض لا تفريط في أرض الجدود، لا للدويلة رشوة ثمنا لآهات الشهيد، كل السيوف تكسرت لم يبق إلا ابن الوليد، طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود، الله أكبر في صدور الشعب تقطف كالرعود. ويردد الأولاد معاك في البيت في السيارة في البر، لكن القصيدة طويلة وجميلة، وبإمكان أن تختار منها بعض الأبيات تكسر القافية، تكسر حرف الدال، أو حتى تمزج بين العاطفة والشدة والعسكرية الجهادية، أن تجعل السكون خلف السكون على القافية. فمثلا: من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن المجيد، من صرخة الأيتام من تفضت لها همم الرقود، جاءوا مع الشيطان أحزابا تلوح بالوعيد، أذناب خيبر بل بقايا من سلالات القرود، من عين طفل صائح أين الأب الحان الودود، أماه قد هدموا الجدار وفتشوا صور الجدود، ما بال صدرك بعثروه فكيف يا أمي يعود، ما بال صدرك بعثروه فكيف يا أمي يعود، هل بين أحشاء النساء ينقبون عن الجنود، هل بين أحشاء النساء ينقبون عن الجنود، من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود، من ملحمات في الإذاعة وازدحام في الوفود، والقدس قبرة تولول فوق أطلال الصمود، يتهافتون على الموائد يأكلون من الوعود، حشدوا القرارات الطويلة في مواجهة اليهود، حاولوا ما صاب قلوبهم فتبدلت لهم الحدود، يا إخوة قشع الضباب ولاح فجركم الوليد، كل السيوف تكسرت لم يبق إلا ابن الوليد، طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود، لا صلح لا تفويض لا تفريط في أرض الجدود، من عنده النصر العزيز وصاحب البطش الشديد، الله أكبر في قلوب الشعب تقصف كالرعود، في فتية الإيمان لا خوار ولا جبن العبيد، الراكعين لربهم الدائمين له سجود، آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود، آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد، بالمسجد الأقصى تحرره الجبابرة الأسود. يا قوم حي على الجهاد فإنه النصر الأكيد. وبإمكانك أن تقف هنا وتطلق صيحة الرسول صلى الله عليه وسلم وصيحة أبي بكر الصديق عندما يريدون أن يجاهدوا: يا خيل الله اركبي. ولا بأس أن الأطفال شاري لهم أنت السيوف أو شاري لهم بعض الرشاشات من البلاستيك، وفي الدار وفي الغرفة يرفعونها وينادون: يا خيل الله اركبي لتحرير القدس والأقصى. هي تمثيلية لكن ستصير حقيقة عاجلا أو آجلا. هكذا نربي أبناءنا. يا قوم حي على الجهاد فإنه النصر الأكيد، سنخوضها حربا مقدسة ونهزأ بالقيود. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من العبيد. فحتى لا تخمد الأمة وتموت، نحيي أبناءنا ونبذر هذه البذور ويعيشوا هذه المعاني حتى يكون على يديهم الفاتح بإذن الله رب العالمين. ثم أيها الأحبة الكرام، من وسائل التحبيب أيضا أخذ من حصالة القسم كل أسبوع وأن أذهب إلى صلاة الجمعة مالا لإغاثة إخواننا المنكوبين هناك. ثم من وسائل التحبيب أيضا أنني أذكر الإرهاب اليهودي منذ 70 عام ماذا فعلوا بالمسلمين، وأحكيه للطفل ماذا فعل حتى يغار على العرض الذي هناك ويغلي كما قال الله: أشداء أعزة، أحول إلى شديد وأحول إلى عزيز. لكن في المقابل تجاه المسلم رحيم وذليل، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، حتى يصير عند هذا التوازن، حتى إذا ما اختلف مع زميله وصديقه في المدرسة وغضب عليه قال: يا يهودي. فلازمي أنا ماني يهودي أنا مسلم، فكيف أنا أعمل له هذا التوازن؟ أعمل له هذا التوازن بهذه الطريقة. أقول له: لا يجوز أن تقول للمسلم المؤمن يا كافر يا يهودي، راح تدور هذه الكلمة ثم ترجع عليك. هم يربون أبناءهم على كراهيتنا وبغضنا، هناك صور كثيرة تثبت هذا. الأب جالس وأبنه اليهود الصغير بجواره وبينهم الرشاش، ويبدأ يحكي له أن هذه الأرض أرض الميعاد، وأنك إذا كبرت تقتل أبناء العرب، وإذا ما تقتل أبنائهم سيقتلون أبنائك. لهذا نرى الجنود يوجهون الرصاصات الحية الفتاكة على الأطفال حتى يضمن لأطفاله الأمان والأرض. هكذا علموه يوم أن كان صغيرا وأصبح الآن مقاتلا وهو يحفظ أولاده ويورثهم ذلك الحق. أحرص كل الحرص على أن أقرأ على أبنائي ما فعله الإرهابيون اليهود منذ عشرات السنين. فعلوا الأهاويل، شردوا العائلات من مدنها وقراها. وهذه الليلة في محطة اقرأ لي إن شاء الله حلقة على الهواء مباشرة بالإحصائيات والأرقام، سأذكر ما فعله الإرهابيون اليهود في إخواننا المسلمين في أرض فلسطين. شردوا العائلة من مدنها. أقول لابني أقعد يمي أسمعه، قل يا وليدي يا ابني يا حبيبي اسمع ماذا فعل اليهود بإخوانك المسلمين هناك ولا يزالون حتى الآن. يعني من انتفاضة الأقصى إلى اليوم أكثر من 800 طفل مقتول، ومئات البيوت وآلاف الجرحى والمعاقين. فأقرأ عليه هذه السلسلة حتى يعرف عدوه وصديقه. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود. شردوا العائلة من مدنها وقراها ونزعوها من أرضها وهدموا منازلهم، اجتثوا شعبا كاملا مسلم من جذوره، سجن جماعي وبدون محاكمات للأبرياء، فنون تعذيب لم تعرفها البشر من قبل، الإبعاد عن الوطن على الشبهة، يحرم الإنسان من كل حقوقه. يعني بكل بساطة بجوار بيتك على أرضك يأتي يهودي يغسل العلم ويجيب له شبك ويحط فيه حمامة ولا دجاجة ويحط له كرسي ويبعد. بعد يومين تأتيه الدولة وتعطيه ملكية للأرض لأن هذه مزرعة، وبعد شهر التحول إلى بيت ويبنون له ويستمر. تكسير العظام، تصفية جسدية على الهوية، التوقيف على الشبهة. تعدوا ذلك، احتلوا لبنان وبيروت، تفجيرات، اغتيالات للمفكرين والمجاهدين، اغتيالات لا تعد ولا تحصى على الأرض المحتلة، إسقاط طائرات مدنية، إرغامها على الهبوط، احتجاز سفن في مياه دولية، تفجير شاحنات فيها ركابها، قتل وترويع الأبرياء، مجازر دير ياسين وكفر قاسم ومجازر بحر البقر ومجازر صبرا وشتيلة وقانا ومجازر الميلاد، وقتل الأسرى المصريين في سيناء عام 56 وقتلهم في حجيران عام 67، استنزاف مياه الأنهار التي تصل إليهم، قطع الأشجار بجميع أنواعها، إغلاق المدارس والجامعات، تصنيع القنابل الذرية والنيترونية والبيولوجية والكيماوية، وكذلك الأسلحة الفتاكة التي يطورونها أو يشترونها ويخالفون عقود الشرط أنها ما تقصف المدنيين فيقصفون بها المدنيين في دورهم وبيوتهم بالطائرات الحربية F-16، إحراق المسجد الأقصى، إحراق منبر صلاح الدين، هدم المساجد، تحويل المساجد إلى مطاعم وزرائب وخمارات وطرق عامة، ويتركون المئذنة على الطريق العام على الرصيف والمسجد يفتحون شارع نكاية بالمسلمين. تعليق ملصقات مهينة بحق القرآن، يدوسونه بأقدامهم، يمسحون به النجاسات إذا دخلوا المساجد والمدارس، يضعون صور مهينة للحيوانات ويكتبون عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، الحفر تحت الأقصى محاولة هدمه في كل حين، تهويد العرب عامة وتطبيعهم ومسح هوية الأمة الإسلامية كلها، ومحاولة السيطرة على اقتصاد الأمة، التآمر حتى على مناهج التربية في كثير من الدول الإسلامية والعربية، ونزع الآيات القرآنية التي لها علاقة باليهود وجرائم اليهود، تصفيتهم، تصفية كل من يعارضهم كائنا من كان مسلم أو غير مسلم، يعني حتى لو كان مفكر كتب ضدهم أو ألف ضدهم يصفونه أو يحاكمونه أو يسجنونه أو يخسرون تجارته أو يحاصرونه أو يرهبونه. والمفكر المسيري عمل موسوعة هائلة، كم هددوه وكم حاولوا اغتياله، وغيره وغيره مثل رجا جارودي وأمثالهم من المفكرين حاربوهم وهددوهم وأرعبوهم، نقضهم لجميع العهود والمواثيق الدولية لم يحققوا منها واحدا حتى الآن، حق العودة للاجئين، تنفيذ العهود الأخيرة التي تمت في مدريد وأوسلو، ناقضين للعهود والمواثيق، تقطيع أوصال الأمة بيتا بيتا وحيا حيا وقرية قرية، قتل الأطفال عمدا، محمد الدرة، إيمان حجو وغيرهم من الأطفال، أمام نظر العالم بإصرار وتعمد وتقصد 40 دقيقة يطلقون النار على محمد الدرة وهو ينقل في الفضائيات وهم يعلمون ولا يبالون. اغتيال خالد مشعل في الأردن ثم أنجاه الله، اغتيال عياش والشقاقي، وقد شفى الله صدورنا بعده مباشرة، اغتال الله رابين. وأذكر بعد اغتيال عياش كان يرقص، أو الشقاقي كان يرقص رابين ويقول لا أستطيع أن أشكم سروري، بعد يومين قتله الله سبحانه. والآن شارون بعد اغتيال عبد الرحمن حماد مباشرة ظهر في الكنيس الإسرائيلي يتضاحك مع بريد ويكركر، أسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يفجره ويلحقه إلى بجهنم بثلثه رابين، والله على كل شيء قدير. عدم التقيد بالقرارات الصادرة من المنظمات الدولية، احتقار الرأي العام العالمي، عدم رضوخ شارون إلى المحاكم الدولية التي تناديه وتدعوه لكي تدينه كمجرم حرب واستهزائه بهم، قتل المئات وجرح الألوف في انتفاضة الأقصى، كل هذا الذي يحدث من ذلك التاريخ البعيد من 70 عام أو من 54 عام أو من انتفاضة الأقصى الآن، كل هذا لم نسمع دولة واحدة في العالم قالت عنه إرهاب أو عمل من أجله تحالف أو أدين بنغوريون وشامير وبيغن ونتنياهو وبرين وبارك لا بارك الله فيه وشرون المجرم. والذي يدافع عن أرضه وينتزع حقه ولا يملك سلاح إلا لحمه وعظمه يعلن عالميا أنه إرهابي ويوضع في خطة التغطية لحرب تدوم 10 سنوات مقبلة. يا لها من تعاسة ويا لها من انتكاسة. لا بد أن أحفظ الجيل المسلم أبنائي وبناتي هذا وأخبرهم عن هذه الحقيقة قبل أن يكون هناك موت جماعي للأمة في تهويدها ومسح هويتها. وبارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، وبارك الله في هذا البلد الذي يحيي في مثل هذه الظروف الحالكة الصعبة التي تمر فيها الأمة مثل هذا النشاط. يشرفني أنني أعلن من هذا المكان عن منبر الدفاع عن الأقصى في هذه المحاضرة الكريمة الطيبة وهذه الوجوه الكريمة الطيبة، بارك الله فيكم وفي جمعكم هذا، وبارك الله في الأمير سلطان، وبارك الله في دولته وإمارته، وبارك الله في كل من يدفع عن القدس والأقصى، وبارك الله في مدرسة فاطمة الزهراء التي نظمت هذا اللقاء الطيب المبارك وفي جمعية الإصلاح التي أشرفت عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء، نسألك يا أرحم الراحمين أن تحرر القدس والأقصى وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امحق اليهود، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنت ملاذنا ومعادنا ونصيرنا وظهيرنا وعضدنا وحسبنا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إن الأمم تداعت علينا كما يتداعى الأكلة على قطعتها، فأنت حسبنا وأنت مولانا، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم إنا نسألك أن تطفئ نيران حروبهم، اللهم اكفناهم بما شئت، أنت ركننا الشديد الذي نأوي إليه وأنت من وراء الجنود المحيط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السؤال الأول فضيلة الشيخ يقول: مع بداية حادث محمد الدرة تحمس الناس للقضية عدة أسابيع وبدأت المقاطعات، ولكن سرعان ما نسي الناس وقل الحماس، فما الحل؟ الحل هو هذه المحاضرة التي ذكرتها، أن يعيش الإنسان ويجعل الأقصى عقيدة وعبادة قرآن، ويجعله هو هاجسه اليومي المتكرر الذي لا ينقطع ولا ينتهي منه حتى يدخل الأقصى محررا بإذن الله رب العالمين، وأن يأخذ هذه الأشرطة ويسمعها أهله وأولاده. إن الذي أثار العالم على محمد الدرة هو الإعلام، ولا بد أن يعود الإعلام كما كان يجاهد. جاءوا بالفضائيات لتدمير الأخلاق فجاءت الفضائيات تجاهد، وهكذا الله سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا الدرس أوجهه إلى أثرياء هذه الأمة أن يكثروا من المحطات التي تخدم الإعلام الإسلامي وتقف معه وتناصره وتبينه وتتكلم بلغات عالمية غير اللغة العربية حتى يسمع الناس قضيتنا وديننا وإيماننا، ويعلم الناس الإرهاب الذي نعاني منه على أيدي اليهود والكيان الصهيوني. عند ذلك تظل القضية حية في قلوبنا وفي قلوب الناس، وينضم إلى ركبنا كل عاقل وكل من ينشد العدالة وينشد الإنسانية. هناك في الأرض منظمات كثيرة هائلة غافلة عنا وعن حقنا، لو استطعنا أن نصل إليها بالأسلوب الإعلامي الناجح لا حققنا الكثير والكثير. نعم. وهذه رسالة من أخ أو أخت كريمة، تقول الرسالة: فضيلة الشيخ ووالدي الكريم الشيخ أحمد البطان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بداية أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الصادق لكم لتفضلكم وتكرمكم لزيارة الإمارات وإلقاء هذه المحاضرات، ويعلم الله كم لمحاضراتك الأثر العميق في نفوسنا. والدي العزيز، ليكن في علمك أن هدايتي كانت على يديك بعد فضل الله تعالى. سابقا قد أكرمتنا بزيارات كثيرة كانت لها آثارا كثيرة على أناس كثيرين، وأنا واحدة منهم، حيث كنت وما زلت أناديك ببابا غطان، والكثيرون غيري لمحبتك في نفوسنا. فهدف رسالتي يا والدي أن تعدنا بزيارات عديدة، فالمجتمع كما تعلم قد تغير، فشبابنا وشاباتنا في فتن لا يعلم بها غير الله، فهم في فتور عجيب يريدون من يوقظهم ويعيدهم إلى منهجهم السليم. شيخي، وإني أظن أن مجتمعنا محتاج لك ولأسلوبك بالتحديد، فأعتقد أنك تستطيع أن ترجع الهمم في النفوس كالسابق، فنحن بحاجة لك، فرجائي أن تعدنا بزيارات أخرى ولا تحرمنا من خيراتك، وفقك الله وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا بنيتي، وأسأل الله سبحانه أن يعيننا على النفي بعهودنا وعقودنا مع الله سبحانه، وإن شاء الله نلتقي كثيرا في الدعوة إلى الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أن جعل من بينكم هؤلاء الأبناء والبنيات الملتزمات، وهذه هي ثروة البلاد التي تحفظ الأرض والعرض. ونسأل الله أن يبارك ويكثر هذا النشء الصالح. آمين، وصلى الله على محمد. أيضا سؤال آخر يقول الشيخ الفاضل: نشهد الله أننا نحبك فيه، تربينا وللأسف الشديد ونحن نرضع الهزيمة من أمهاتنا، حتى صار وكأننا يعني نرضع من أمهاتنا حتى صار النصر ذكرى والهزيمة دعوة يومية على موائدنا. السؤال: يتشدق كثيرون بأن فتح الأقصى سيكون في آخر الزمان، وأن تجمع اليهود في فلسطين نبوءة ولا داعي للجهاد، فما رأي سيادتكم؟ لا، هذا غير صحيح. الأقصى قد يفتح غدا، والله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى له أعمال وله قدر، ونحن كأمة علينا أن نعرف كيف ننسجم مع القدر الكوني بالقدر الشرعي. فالله سبحانه أخبر أنه يعذبهم بأيدينا، وأننا نقاتلهم كما يقاتلوننا، وما دمنا نحن نعتقد هذه العقيدة ونرفع راية الجهاد فإن الله سيبارك وينصر، فقد ذكر في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عن قضية تدافع الحق والباطل وأنها بأيدي البشر تكون، ينتصر الحق وينهزم الباطل بهذا التدافع، وهي سنة من سنن الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فابشري بأن النصر قريب إن شاء الله، وإن اليهود الآن يعتكفون الطريق ويستعجلون مراحلهم، وإن الله سبحانه قادر على أن يبعث هذه الأمة كما بعثها من قبل. فقد مكث الأقصى أكثر من 90 عام تحت الصليب وقهره، ومن قبل ذلك مئات السنين تحت وثنية الرومان، فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه وفتحوه من الرومان. ثم بعد ذلك جاء صلاح الدين بعد 91 عام وفتح من الصليب، والآن مضى على اليهود 54 عام ويفتحه الله، حيث أن الله وعد سبحانه في كتابه الكريم الفتح، وهذا الفتح ليس هو آخر الزمان، وإنما سيكون إن شاء الله قريبا، وهو على كل شيء قدير. سؤال آخر يقول: جزاك الله يا شيخنا الفاضل خير الجزاء، ونشهد الله أننا نحبك في الله، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السؤال: لقد خالطت شريحة مثقفة متعلمة وشرائح أخرى من عامة الناس، فوجدت بأن الشريحة العامة كان انفعالها وتأثرها أكبر من الشريحة المثقفة التي انشغلت بالأرقام والإحصاءات والمعلومات وتركت التأثر النفسي والقلبي. فأذكر مثلا بأني وجدت رجلا عاميا وقد أجهش بالبكاء عندما رأى صورة قارورة نبيذ مرسوم عليها الأقصى، بينما مرت الحادثة على المثقفين مرور الكرام، فماذا تقول فيها؟ فالإيمان قضية قلبية لا علاقة لها بالمثقف أو العامي، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان الإنسان عاميا أو مثقفا من أهل الطاعة سيبكي إذا رأى الأقصى مرسوما على قارورة بيت أو خمر. فلهذا هناك من بين المثقفين رجال في قلوبهم حرقة على الدين والأقصى، وكذلك بين العوام رجال في قلوبهم حرقة على القدس والأقصى. فقضية الأقصى عقيدة وإيمان، لهذا أنا أنصح كل الناس في كل المستويات أن يقرأوا القرآن كثيرا، وأن يقرأوا السنة، وأن يسمعوا أشرطة في الترغيب والترهيب، وأن يعيشوا الأحداث اليومية للقدس والأقصى وكأنها فيهم وفي بلادهم وأبنائهم وأطفالهم. هذا يحرك في قلوبهم الحرقة والغيرة على القدس والأقصى وعلى المسلمين هناك. وأذكر أنني وأنا أشاهد الأحداث، أحداث البوسنة والهرسك، يعني مرت علي أيام لا أنام ولا آكل، وأصبت ساعتها بمرض السكر، والبنكرياس وقف عندي، وكنت أموت يعني، وأنا لست في الموقع ولكن فقط من المشاهدات، لولا أن يعني تدارك الله سبحانه وتعالى ثم كثير من الناس يعني حملوني بعيد عن المكان وابنعوا عني النظر إلى الأخبار والأجهزة وكذا، وإلا كنت يعني في بكاء متواصل حتى وأنا أتهيأ يعني أغتسل لصلاة الجمعة تختل دموعي بدموع ماء الغسل، ولا أستطيع أن أسكت، وبعدين أصبحت عندي الخطوة مشكلة لأنني لا أستطيع أن أخطب، وإنما بكاء متواصل لكثرة ما شاهدت من الصور وجمعت من الصور، صور الأقصى التي قلعت عيونهم، وصور النساء الذين حرقوا، والبيوت التي هدمت، والجثث التي فيها جرحى في الحفر يندمون وهم أحياء، وكل ليلة أنا أجمعها عندي في الأرشيف. فصرت مريض، وإلى الآن السكر من ذلك الوقت إلى الآن ما ذهب عني. فلهذا المسلم الذي لا يحترس قلبه على إخوانه ولا على أمته ولا على مقدساته لا خير فيه، فهو في جهاد، يجب أن يعلم أنه في جهاد. إذا نام إلى فراشه يقول: اللهم نسألك الشهادة بصدق حتى يبلغه الله منازل الشهداء، ويحدث نفسه كل ليلة أنه مجاهد ويعرف موقعه. إن عجز عن القتال يعد ابنه لأمته، يعد هذا الابن. نحن الآن الإعداد في مرحلة الإعداد، والإعداد واجب، الإعداد الآن واجب، تعد ابنك، الفتح قريب والإعداد واجب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر الموعود. فضيلة الشيخ، كلمة توجيهية للحاضرين، هذا يسأل يقول: في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها أمتنا، والفتنة التي تجعل الحليم حيران، حيث ما عدنا نعرف الصحيح من الخطأ والغث من السمين. فتن عظيمة، وعند التنازع فيها لابد من العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكل فتنة تحدث يعودون في التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله والعلماء الشرعيين يجدون الجواب وتنتهي الفتنة. حتى يقول ابن عباس: وإن البدعة والفتنة لتخرج من أقصى بلاد الدنيا وتمر على القرى، فإذا وصلت إلى المدينة قمعتها بكتاب الله وسنة رسوله. فكل الفتن التي تسمعون وتشاهدون أجاب العلماء عليها، ارجعوا إلى مجلة المجتمع آخر عدد وفيها الجواب الكامل في هذه القضية، فصل العلماء فيها تفصيل كامل. العدد اللي مضى اللي بعد أحداث نيويورك موجود فيها تفصيل كامل عن حكم الإسلام في كل شيء. الله إلى القدس هيا نشد الرحال، ندوس القيود نخوض المحال، ونمحو عن الأرض فجارها بعزم الجباه وسيل النضال، بعزم الأسود وقصف الرعود ونار الحديد ونور الهلال. إلى القدس هيا نشد الرحال، ندوس القيود نخوض المحال، ونمحو عن الأرض فجارها بعزم الجبال وسيل النضال، بعزم الأسود وقصف الرعود ونار الحديد ونور الهلال. إلي إلي أسود الفداء، فما عاد يجدي مقال وقال. إلي إلي أسود الفداء، فما عاد يجدي مقال وقال. إلي إلي أسود الفداء، فما عاد يجدي مقال وقال. إلي إلي أسود الفداء، فما عاد يجدي مقال وقال. لقد حان يوم انتفاض الأسير، لقد حان يوم انتفاض الأسير، ودقت سبول الفداء والنضال، ونادت ربى القدس أبطالها، فأين علي وأين بلال؟ إلى القدس هيا نشد الرحال، ندوس القيود نخوض المحال، ونمحو عن الأرض فجارها بعزم الجبال وسيل النضال، بعزم الأسود وقصف الرعود ونار الحديد ونور الهلال. فهلا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونزب الرمال؟ فهلا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونزب الرمال؟ فهلا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونزب الرمال؟ فهلا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونزب الرمال؟ ونوح المآذن في لوات نوح المآذن في لوات الحصاوى أمين التلال، وشعب الشريد يسيل دما، ومسر الرسول يئن اشتعال. إلى القدس هيا نشد الرحال، ندوس القيود نخوض المحال، ونمحو عن الأرض فجارها بعزم الجبال وسيل النضال، بعزم الأسود وقصف الرعود ونار الحديد ونور الهلال.